الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب صلاة الوتر. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر، أي هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، يحب الوتر. قيل معناه تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، فجعل الصلوات المفروضات خمسة، والطهارة ثلاثة، والطواف سبعة، والسعي سبعة، ورمي الجمار سبعة، وأيام التشريق ثلاثة، والاستنجاء ثلاثة، وكذلك الأكفان. وجعل كثير من مخلوقاته وترا، منها السماوات والأراضون والبحار وأيام الأسبوع وغيرها. وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف على ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، أي تحضرها وتشهدها الملائكة، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة، وذلك أفضل.